إحدى عشرة آية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر وعقد سحره بإحدى عشرة عقدة في خيط، فلما أنزلت عليه المعوذتين قرأ بهما، فكلما قرأ آية انحلت عقدة، فلما أتمها قام كأنما نشط من عقال صلى الله عليه وسلم. وهذا هو النشرة المباحة، العلاج بالقرآن الكريم، تفريق السحر بالقرآن الكريم بدعاء الله عز وجل، ولا يبطل السحر إلا الله سبحانه وتعالى، لا يبطل السحر إلا الله، فلا تتعلق القلوب بغير الله في إبطال السحر، بل ينبغي أن يعلق المرء قلبه بالله وحده لا شريك له، وهو الذي يبطل السحر، ولا يضر السحر، سحر الساحر لا يضر يعني أحدا إلا بإذن الله، بإذنه القدري الكوني لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نهاية السحر ونهاية الفساد إلى البطلان، ولكن الله يبتلي بهذه الشرور ويمتحن بها ليعلم من يصبر له احتسابا وتعبدا ممن لا يصبر ويفسد جزعه إيمانه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. أي نعم. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. أي نعم. النشرة هنا غير النشرة الجائزة، قال هي من عمل الشيطان، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد بسند جيد، فلا ينظر إلى غير إذا ثبت قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيقبل رأسا ولا ينظر في معارضه. ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنشرة التي وصفها من عمل الشيطان هي النشرة التي كان أهل الجاهلية يعتادونها، قال المحشي أي الشيطان الأكبر أو جنس الشيطان، هي من عمل الشيطان المراد به الشيطان الأكبر أو جنس الشيطان. الشيطان نسأل الله العفو والعافية هو الذي شاط عن الحق ومراده يرتكز على الفساد، فمهما يعني يدارى أو لا يكفه عن شره إلا أن يحقق الفساد، غايته وراحة باله في هذه الدنيا أن يتحقق الفساد. فأي شخص لا يسند عن الفساد سواء كان جنيا أو إنسيا فهو شيطان، هذه خصيصة الشيطان، له غاية وهي الفساد. ولهذا قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن، يعني عدوك قد يكون إنسان يدفعه الحسنى، وقد لا يكون إنسانا، يكون شيطان، شيطان إنس أو شيطان جن، هذا لا يدفعه الإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الدفع بالحسنى لا يلقاها إلا الصابر، ولا يلقاها إلا من كان له من الله عز وجل توفيق وحظ عظيم بفضله سبحانه وتعالى. والله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل فضله. قال بعدها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الشيطان ما تنفع به الحسنى، ما تنفع به الحسنى. اليهود والشياطين، شياطين اليهود وغيرهم من شياطين الإنس والجن لا تنفع بهم الحسنى، فاستعذ بالله. تستنفد ما الحسنى كلها وتصبر، ولكن لا يسند ولا ينفع به هذا، أي نعم، ولا ينقلب بالحسنى إلى صداقة وإلى، فهذا ليس لك علاج إلا أن تستعيذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا هو الحل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لماذا لا يعني يكون سبيله سبيل من مضى يدفع بالتي هي أحسن؟ لأنه لا ترجى صداقته، لا ترجى ولايته، وليس له غاية دون أن يحقق الشر. فهذه علامة الشيطان، على خصيصة الشيطان. تستعيذ بالله إذا وجدت من هذه غايته، تستعيذ بالله منه، والله سبحانه وتعالى يعيذ من استعاذ به، والله يعيذ من استعاذ به. قال: من عمل الشيطان، أي الشيطان الأكبر أو جنس الشيطان، وأل في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، يعني يتقربون بها إلى غير الله. قال: هي من عمل الشيطان أو بواسطته، لأنهم ينشرون عن المسحور بأسحار، فالذهاب إلى السحرة ليحل السحر حرام، لا يجوز، لأن السحر لا يحله بسحر إلا ساحر، والساحر لا يجوز أن يذهب إليه. قال: لأن الجاهلية ينشرون عن المسحور بأسحار واستخدامات شيطانية، فهذه حرام بالاتفاق، يعني لا يمكن أن يعينك الشيطان بسحر لتحل السحر إلا إذا أشركت بالله. أي نعم، فالخسارة أعظم من الربح. نعم. قال: هي من عمل الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشرة الجاهلية التي يعني يعصون الله، يريدون أن يصلوا إلى مقاصدهم بمعصية الله وبالشرك بالله، هي من الشيطان، هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، وهذه كراهة التحريم، لعل ما يشير إليه الإمام أحمد في جوابه لما سئل أعم مما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بوصفها أنها من عمل الشيطان. قال أراد أحمد، يقول صاحب الحاشية، أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، كما يكره تعليق التمائم مطلقة، وهذه كراهة تحريم. دائما السلف الصالح يعبرون عن المحرم بالكراهية، لأن الله سبحانه وتعالى يكره الشرك ويكره المعصية ويحب الطاعة، يحب التوحيد وأهل التوحيد. قال: فدل على أنه يذهب إلى ما ذهب إليه ابن مسعود، يعني أحمد، وهو تحريم هذا كله، ومستنده الحديث. قال: هي من عمل الشيطان. وروى ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه: النشرة من عمل الشيطان. نعم، بارك الله فيك. قال: وسئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وللبخاري عن قتادة قلت، لأن سئل عن مدلول النشرة بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي، ويدخل فيها ما هو مباح وما هو غير مباح. فابن مسعود سدا للذريعة يكره ذلك كله. نعم. وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. قال قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب، يعني به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، يعني لا يستطيع أن يصل إليها، أيحل عنه أو ينشر؟ طبعا يحل عنه بالمشروع، يحل عنه أو ينشر بالمشروع. لا يقصد ابن المسيب أنه يحل عنه بالسحر، السحر لا ينفع حله بسحر، لأنه مثل من يغسل الدم بالدم أو يغسل النجاسة بنجاسة، هل تطهر؟ ما تطهر. فلا يحل عنه بالسحر، ولكن يحل عنه بما هو مشروع، بالتعوذ بالله عز وجل، لأنه من عمل الشيطان، والشيطان لا يدفعه إلا أن تستعيذ بالله. أيحل عنه أو ينشر؟ نعم، ينشر بما هو مباح بكلام الله عز وجل. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، أو يستعمل أشياء مباحة، أي نعم، ليس فيها شرك، ليس فيها معصية، من أجل حل هذا السحر، فهذا الذي يعنيه ابن المسيب، وهذا من النافع. أما ما نهى الله عنه فليس نافعا، قاعدة: ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله فهو مفسدة خالصة أو راجحة. لم ينهى الله عز وجل عن مصلحة خالصة أو راجحة، بل نهى، إنما نهى عن مفسدة خالصة أو راجحة. فأي شيء نهى الله عنه فهو لا ينفع، ولا يعنيه ابن المسيب، يعني ما ينفع الذي لم ينهى الله عنه من المباحات التي لا تخالف الشريعة. فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مصلحة خالصة أو راجحة من الأمر، أما ما نهى عنه فهو لا ينهى إلا عن مفسدة خالصة أو راجحة. اللهم صل وسلم عليه. قال: إنما يريدون به الإصلاح، أي نعم، لا يريد عمل الفساد، ولو أراد العامل إصلاحا بالفساد لا يحصل له مراده، يعني لا يتوصل إلى الإصلاح بالفساد، لا بد أن تكون الوسيلة صالحة، والغاية كما أن الغاية، يعني لا يكفي أن تكون الغاية صالحة، فلا بد أيضا من أن تكون الوسيلة صالحة. أي نعم. ولا نقول مثل ما يقول يعني الجهلة والكفرة أن الغاية تبرر الوسيلة، إذا كانت الغاية صالحة فلا مانع أن أرتكب وسيلة محرمة، لا، هذا لا يجوز. أي نعم، لا يجوز العلاج بمحرم. ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر قال: هي داء، يستشفى بها، قال: هي داء. ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، قاعدة كلية. أي نعم، ما جعل الله شفاءكم، لكن الإنسان يستعجل، ما يصبر، يجزع، يعني إذا أصيب بمصيبة ضرب الصعب والذلول، وهذا جزعه يفسد دينه والعياذ بالله. قال: وللبخاري عن قتادة، أي البخاري روى في صحيحه تعليقا، التعليق الذي يحذف سنده، يحذف البخاري سنده ويرويه عن القائل مباشرة، إما الصحابي أو التابعي. قال: وفي بعض النسخ وفي البخاري: ووصله الأثرم عن قتادة بنحوه. وقتادة هو ابن دعامة ابن قتادة ابن عزيز ابن عمرو ابن ربيعة، أو عزيز ابن عمرو ابن ربيعة ابن عمرو ابن الحارث ابن سدوس البصري ثقة فقيه من أحفظ التابعين، قالوا إنه ولد أكمة سنة 61، روى عن أنس وغيره وعنه أيوب السختياني، مات سنة 710 هجرية رحمه الله. قلت لابن المسيب من أحفظ التابعين قدالة، قلت لابن المسيب وأيضا ابن المسيب من كبار التابعين، رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يقال للديغ سليم، والطب اسم للبرء من الداء أو اسم للداء من الأضداد، يعني الأضداد يسمى ألفاظ تسمى بها الأشياء وتسمى الأشياء بضدها، فمثلا اللديغ يقال له سليم، والسلامة ضد أثر اللدغة، يعني ما يقال إنه من الأضداد، سليم يعبر بها عن اللديغ ويعبر بها عن المتعافي تفاؤلا، وكذلك يعني كلمة طب يعبر بها عن المسحور كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يقال للديغ سليم، والطب اسم للبرء من الداء أو اسم للداء من الأضداد، يعني يسمى به الشيء وضده، نعم، كما أيضا يقال للأعمى بصير تفاؤلا أو تلطفا، نعم، أو يؤخذ عن امرأته بفتح الواو مهموز، يؤخذ وتشديد أو يؤخذ وتشديد الخاء المعجمة، يؤخذ بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء يؤخذ، أي نعم، أو يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة والتأخيذ رقية بسحر تحبس بها السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء، وأخذ سحر أو نعم أو خرزة يؤخذ بها، وأخذته رقته بالسحر أي فماذا يصنع به، طبعا السواحر نفاثات في العقد، فدواء هذا أن تنفث بكلام الله، تقرأ المعوذتين وتنفث، أين هذا ضد هذا تماما، لأن السواحر فعلا يعني ينفثنا لكن بنفوس خبيثة وبمقاصد خبيثة وبتقرب للشياطين، فالشياطين تنفذ مرادهن، لأن الشياطين ظفروا من السواحر بما يريدون وهو الكفر والشرك بالله تعالى، أي نعم، فدواء هذا أيضا النفس، قراءة المعوذات قراءة كلام الله والنفس، يعني نفتا خفيفا يكون ضد نفت السحرة، ضد نفت السحرة، فالأرواح الخبيثة تجاهدها وتقاتلها الأرواح الطيبة التي طابت بالإسلام بالإيمان بكلام الله تعالى، نعم، ولهذا كان جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم من روح الشيطان، أي نعم، والنبي يرقي الحسن والحسين اللهم صل وسلم، يعوذهما بكلمات الله التامات، لكن الذي يتخلف هو يعني قوة الإيمان، إذا كان الشخص يعني متعلق بغير الله ما ينفع يرقي أو ما يرقي، لأن تعلقه بغير الله ينقض فعله، عبادة الله تبطل عبادة الشيطان، أحسنت بارك الله فيك. نعم السيف بضاربه، أحسنت. نعم، فإذا كان يعني الإيمان أو الرجل قوي الراقي قوي الإيمان ورقى برقية صحيحة والمحل قابل أيضا، يعني ليس مستعصيا ولا صلبا، إذا كان مستعصي يعاد عليه، يعاد عليه، نعم، ويصل إن شاء الله صاحب الحق، يصل للحق إلى مقصوده. نعم أي الشيطان الأصغر تابع، أقول تابع بقدر نعم، تابع للشيطان الأكبر أو جنس الشياطين. على كل حال إذا قال الشيطان الأكبر مفهوم أنه في شيطان أصغر، تقصد أين مش مكتوب، ما رأيت يقول الأكبر أو جنس الشياطين، الشيطان الأكبر أو جنس الشياطين، ما رأيت ما رأيت أنه كتب الشيطان الأصغر. إيش هذه حاشية جديدة عندكم أجل المعلق، يمكن هذه طبعة ثانية أي من اللي عنده تعليق يقرأ لنا، اللي عنده تعليق جديد أي أو جنس الشياطين أي، بس ما فيها الأصغر، يقول الأخ أنه فيها الأصغر. أنا قلت الكلام هذا يقول مكتوبة وانت يعني ايه هو ماذا، انا قلت قصدك كذا، قال لا مكتوبة. الان وافقتنا ولا ايه؟ خلاص اي نعم. قال ايحل عنه او ينشر؟ قال يحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمجهول، من حل العقد، من حل العقدة يحلها نقضها وفكها. النبي صلى الله عليه وسلم سحر بإحدى عشرة عقدة، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي ونفث فيها. أي شخص الآن يعقد عقد ثم ينفث فيها متعلقا بها فقد أشرك، سحر شاء أم أبى، يعني تكيف نفسه بمضرة من يريد مضرته بهذا. تحل هذه العقد بكلام الله بالمعوذتين، الله سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتين، فكان يقرأ بهما كلما قرأ بآية انحلت عقدة، وهذه نهاية عقد السحر 11، فلما أتمها قام كأنما نشط من عقال عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قال الأخ التوحيد ضد الشرك ويبطل الشرك، نعم لا يجتمع التوحيد والشرك، عبادة الله لا تجتمع مع عبادة الشيطان، ضد نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، فإذا وجد التوحيد ارتفع الشرك أي نعم، وإذا وجد الشرك انتقض التوحيد، إما انتقض أصله، إذا كان شرك أكبر ينقض أصل التوحيد، وإذا كان شركا أصغر ينقض كماله الواجب. نعم أي نعم. قال يحل أي نعم، من حل العقدة يحلها نقضها وفكها، وينشر بضم الياء وتشديد الشين، ونشها ينشر أحسنت، بضم الياء وتشديد الشين ينشر، ونشر عنه إذا رقاه، كأنك تفرق عنه العلة، وإذا مرضت فهو يشفين، لا يشفي إلا الله سبحانه وتعالى. فالشأن أن نتعلق بالله عز وجل، أن نحقق عبادة الله، أن نفرد الله بالعبادة، ولا بد من الصبر. الله سبحانه وتعالى يعني يمتحن عباده ليصح صبرهم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي نعم. فالله المستعان، الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. نحن ضعفاء، شخص يعني رؤية كالفرخ أو في الأثر، فقيل له هل كنت تدعو بشيء، أو لعله رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله النبي هل كنت تدعو بشيء، قال أدعو الله أن بالصبر أن يرزقني الصبر. قال لقد سألت الله البلاء ولكن سل الله العافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية، سل الله العافية. أي نعم، إحنا الإنسان ما يعني يعتد بنفسه ويقول إني أصبر كما يقوله الشاطحون من الصوفية وغيرهم، حتى أن أحدهم يقول عذابك في عذب، عذبني كيف شئت. فابتلي بحصر البول فصار يطوف على الغلمان ويقول أدعوا لعمكم الكذاب. يعني نسأل الله العفو والعافية. ومثله من سمع بالدجال فلينأ عنه، ومثله لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. أي نعم. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، أي لا بأس بمعالجته بأمور مباحة، أما الحرام فليس فيه دواء. ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم. ومن الحرام أن تذهب إلى السحرة أو تذهب إلى العرافين أو تصدقهم أو إلى الكهنة أو من يدعي علم الغيب وهو كاذب، هذا ما حرام الذهاب إليهم. قال لم يرد بها إلا المصلحة ودفع المضرة بأمور مباحة، وهذا مقصود ابن المسيب رحمه الله. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. قال هذا من ابن المسيب رضي الله عنه، رحمه الله رضي الله عنه. نعم يجوز، لكن ما تتخذ شعار إلا للصحابة رضي الله عنه. يحمل على نوع من النشرة لا محذور فيه كالرقى بأسماء الله وكلامه، ولا يعلم أنه سحر، يعني ما يتقرب إلى الشيطان بإهانة ذكر الله، بإهانة ما فيه اسم الله، هذا يتقرب به إلى الشيطان. ولهذا السحرة يرمون المصاحب بالمزابل، يهينون المصاحب والعياذ، يبولون عليها. أي نعم، فهذا يرضي الشيطان، هذا لا يجوز. إنما يتقرب إلى الله عز وجل بكلامه وبإجلال الله عز وجل وإعزازه وإعزاز كلامه وتطهيره. نعم، كالرقى بأسماء الله وكلامه، ولا يعلم أنه سحر وحاشاه، ولا يعلم أي نعم أنه أراد السحر وحاشاه، حاشا سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر، فإنما هو فساد وكفر، هو فساد وكفر. نسأل الله العفو والعافية. صحيح بعض السحرة يعني يبطل فعل بعضهم الآخر، يتصارعون بينهم مثل الكفار، يقاتل بعضهم بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فالأقوى يهزم الأضعف. لكن لا ينبغي، نحن معشر المسلمين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، المسلم أعلى من كل كافر. نعم، الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، ولهذا لا يجوز أن يتزوج الكافر مسلمة. نعم، ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ها؟ لا يجوز، لا يجوز شرك، الاستعانة عبادة، لا يجوز أن يستعان بغيره. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأيضا واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكل ذلك بقدر الله وحده سبحانه وتعالى، بمراتب القدر الأربعة. العلم، علم الله عز وجل لا يشاركه أحد في علمه سبحانه وتعالى، ولا يعلم أحد شيء إلا بما أذن به وعلمه سبحانه وتعالى. والكتابة، الكتابة في اللوح المحفوظ، الله سبحانه وتعالى كتب علمه، عليم بكل شيء، وكتب علمه وما يحدث في الكون مما كتب إلا بمشيئته، فمشيئته عامة، ما يحدث في الكون شيء إلا بمشيئته، ثم كل حادث هو بقدرته، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. إذن لا ملجأ من الله إلا إليه، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، الحمد لله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. ها؟ ما سمعتك أيضا، أريد أن تعيد علي، ترفع صوتك شوي، أنا وصلت الثمانين، لا ما وصلته. أي فك السحر بالسحر معصية، والمعصية تتمادى بصاحبها حتى تهلكه. الشيطان عدو الإنسان، الشيطان عدو الإنسان، لا يسند عن عداوته حتى يهلكه، ولهذا الكفار بطلت المعركة بينه وبينهم، أي نعم، وتركهم لدنياهم. أما المسلمين فيحرش بينهم في يعني فيما يحقرون من الذنوب، وهذا السر في عدم يعني في الفتنة التي تحصل بين المسلمين وفي البيوت والبيوت المسلمة وكذا، لأن الشيطان يعني مرصد عداوة هؤلاء. وهذا السر أيضا في كون الشخص لا يضبط صلاته، لأن الشيطان يتسلط عليه، لكن لو كان يهوديا ليس في قلبه إيمان لا يتسلط عليه. سئل اليهود، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إننا لا نوسوس في الصلاة، قال وماذا يصنع اللص بالبيت الخرب؟ البيت الخرب ما فيه ذهب وشيء، يعني اللص ما له مقصد فيه. فكذلك الشيطان إذا كان القلب يعني خاليا من الإيمان بالله لا يستولي عليه ولا يوسوس له، إنما تكثر الوسوسة وتشتد كلما قربت من الإيمان. أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، أين على قدر المرء يعني يبتلى ويمتحن، أين أو يمتحن، أين على قدر دينه، نسأل الله الثبات والسلامة. نعم، لا لا لا ينتهي الشيطان إلا عند هلاك الإنسان. يعني روي أن أحد النساك استدرجه الشيطان أولا، هي قصة على كل حال، وبغض النظر عن صحة سندها أو عدم صحة، لكنها تقرب المعنى الذي نريد، وقد تكون ذكرها يعني بعض المؤلفين في قصص التوابين أو في قصص أو ابن الجوزي ذكرها لا أدري، لكنها يعني أيضا من الأشياء التي ذكرها مثل هؤلاء العلماء. كان عند قوم لهم أخت وعندهم راهب، وأرادوا السفر، فقالوا نودعها عند هذا الراهب الطيب الأمين، فأرادوا كلموه، ولكنه تحرج من هذا وحاول أن يدفعهم حتى أنهم غلبوه وقالوا ما عليك أن تجعلها في الطابق الأسفل، ويعني هي في أمانتك وكذا وإلى آخر. المهم أقنعوه، فطبعا أول محظور كونه يقبل مثل هذه، وكانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فأول الزلة أنك تقبل الخلوة مع المرأة، هذا أول الزلل الذي يزلك به الشيطان. فكانت في الطابق الأسفل وهو في الأعلى، ثم مكث، قال كيف أنا لا أحسن إلى هذه المسكينة يعني، فنزل إليها يعطيها طعام ويعطيها، الشيطان استدرجه حتى زنى بها فحملت، فعظم الشيطان عليه المصيبة فقتلها فدفنها. فلما جاء هؤلاء يطلبون أختهم قال إنها ماتت وإني دفنتها، لم يكذبوه، أمين عندهم. جاءهم الشيطان وقال هيهات أختكم زنى بها وحملت وقتلها وهي مدفونة في المكان الفلاني. جاءوا نبشوا ووجدوا الأمر كما قال الشيطان، صلبوا هذا الراهب، فجاءه الشيطان قال أنا صاحبك الذي أغويتك، وإذا أردت أن أهلك أن أنجيك من هذه الورطة فاسجد لي، يعني بقي السجدة بقي آخر شيء يخرج من دينه، فسجد له فولى عنه ضاحكا وقال الآن بلغت منك ما أريد فلتذهب إلى الجحيم. هذه غاية الشيطان، هذه خطواته. نعم، كذلك خطواته بالسحر. أي نعم، خطواته للساحر، لا يعقد ينعقد سحر الساحر إلا بعبادة الشيطان، ولهذا الساحر يكفر وحده ضربه بالسيف. أظن يعني أن هذا القدر كافي إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.